يقول حفظكم الله وسددكم: كيف نرد على من يصف أهل السنة والجماعة بالمجسمة؟ نقول كذبت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما موقف ثم نقول أيضا إيش معنى مجسمة؟ كلمة مجسمة يعني يقولون الله جسم كذب عليهم. لا يقول أهل السنة لا يطلقون لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا. فالذي يقول مجسمة يعني تقول له كذبت. أهل السنة لا يقولون الله جسم، لكن يصفونه بما وصف به نفسه أو وصفه برسوله. فإن كان هذا عندك تجسيم فسمه مجسم فليكن. نعم.